إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوعنا اليوم بعنوان التطرف ليس في التدين فقط. التطرف هو أن يكون الإنسان على طرف من الأمرين، والله سبحانه وتعالى مدحنا بأن جعلنا أمة وسطا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالتطرف أمر مذموم، وقد يكون في أمور الدين وقد يكون في غيرها. أنبهكم على مسألة نحن في أمس الحاجة إليها وبها تكون الخطبة، نسأل الله أن تكون نافعة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يغالي في الدين، يغالي في الدين في كل شيء. يعني إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضؤون يمسحون على أقدامهم ولا يغسلون أرجلهم، فكانت أعقابهم تلوح، يعني يظهر أنها لم تغسل. فنادى بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا إفراط، لأن العدل والوسط أن يغسل القدمين. وعلى الجهة الأخرى، لما قال صلى الله عليه وسلم: تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، تجد أهل التنطع، أهل الغلو، أهل الإفراط، أهل التفريط لا يكتفي بغسل أماكن الوضوء، بل يريد أن يغسل أكثر من ذلك، ولا يكتفي بثلاث غسلات بل يغسل أربعا وسبعا، ولا يكتفي بالغسل إلى المرفقين بل يريد أن يرفع إلى المنكبين، ولا يغسل إلى الكعبين بل يريد أن يرفع ويتجاوز الساقين حتى الركبتين والفخذين. وإذا ما فعل ذلك وصل بنفسه إلى الوسواس. وكثيرا جدا ما نرى أصحاب الوسواس القهري، خاصة في أمر الطهارة، كل وقت وكل حين: أنا كده متوضي، بيخرج من الذكر قطر البول، أتصرف إزاي؟ خاصة مرضى البروستاتا، الله يشفيهم شفاء عاجل، الله وجميع مرضى المسلمين آمين. فعلا بيكون عنده موضوع الطهارة في غاية الصعوبة، مع أنه لو امتثل الهدي الوسط وأمر التخفيف: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الذي يبتلى بهذه الوساوس أساسها في الأساس أنه كان عنده إفراط أو تفريط. كذلك الحال، تجده يتنطع في أمر استحضار النية في الصلاة، إفراط وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني يأتي أحدهم والإمام راكع فلا يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام واعتدال، يريد أن يدرك الركعة فإذ به يجري، ثم يكبر حال انحنائه وصلاته باطلة بلا إشكال. ليه صلاته باطلة؟ لأنه ترك من أركان الصلاة شيئا. والعلماء يقولون: الركن ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما معنى يلزم من وجوده الوجود؟ ضرورة كل من تراه راكع وسجد فهو يصلي، هذه بداهة، فلزم من وجود الركن الوجود، ولزم من عدمه العدم. الذي صلى صلاة سريعة ولم يحسن صلاته بل أساء فيها فلم يطمئن ولم يتم الركوع والسجود وغير ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، أو قال: والذي نفسي بيده، لا أحسن غيره، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. العلماء يقولون: علمه النبي ركعة واحدة، لأن الركعات كلها يشبه بعضها بعضا. ألا ترى إلى تأكيده بقوله تطمئن راكعة وتعتدل وتستوي قائمة؟ وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: حتى يرجع كل فقار مكانه. فهذا الذي يأتي من مكان الوضوء وهم ركوع، أو يأتي من باب المسجد وهم ركوع، يريد أن يدرك الركعة فلا يعتدل، لأنه بيترك أمر من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام مع القيام لها والاعتدال، فلا بد أن يكبر قائلا: الله أكبر، تكبيرة واضحة بكل حروفها من أول الهمزة من كلمة الله إلى آخر الراء من كلمة أكبر، لابد أن تأتي جميعها حال قيامه ما دام وجب على القيام. ما دام وجب على القيام يجب أن يأتي بها، لأنه قد يكون مريض يصلي وجالس. إن قلنا تكبيرة الإحرام من قيام، طب وأنا مريض لا أستطيع القيام، أعملها إزاي وأنا قائم؟ واضح؟ فلابد أن يكون كذلك، يأتي بتكبيرة الإحرام بكل حروفها حال قيام واعتدال، ثم بعد ذلك يتابع الإمام على أي هيئة كان، في ركوع أو سجود أو جلوس أيا كان. فيا أحباب، هذا فيه إفراط، ويأتي التفريط والغلو في آخر. يعلم أن من أركان الصلاة النية، والنية عمل قلبي وهي عزم القلب، فيقول: أستحضر النية، أستحضر النية، نية الإخلاص، أني أصلي صلاة كذا، ويبدأ إذا ما أراد أن يصلي يقول: هل استحضرت النية أم لا؟ هذا يبتلى بالوسواس، يعني صدقني قد يجن. الذي يبتلى بإفراط وتفريط في أمر النية في الطهارة والصلاة قد يصل به ذلك إلى أن يذهب إلى طبيب نفسي ومصحة نفسية. واضح؟ حتى كان الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، شيخ ابن الجوزي الإمام المشهور، قال له قائل: يا أبا الوفاء، أنغمس في الماء مرارا وأشك هل أصابني الماء؟ يعني هذا الرجل عنده وسواس الطهارة، فكلما يتوضأ وكلما يغتسل يقول: هو أنا كده مظبوط ولا محتاج أعيده تاني؟ مظبوط ولا أعيده تاني؟ واضح الكلام؟ فهذا الشخص الذي ابتلي بهذا الوسواس سأل أبا الوفاء، قال له يعني عشان أخلص من الموضوع ده، جاء بحوض كبير فيه ماء يملأه ماء، فإذا ما أراد أن يغتسل انغمس فيه ثم خرج حتى يكون الماء عم البدن بيقين، هذا عنده، واضح؟ ثم إذا ما خرج من الماء قال: هل أصاب الماء كل بدني؟ أم هناك بضعة من البدن لم يأتي عليها الماء فينغمس مرة أخرى؟ حتى قال: يا أبا الوفاء، أنغمس في الماء مرارا وأشك هل أصابني الماء؟ فقال له أبو الوفاء: سقطت عنك الصلاة. قال له: لما؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. يعني ما أنت فيه ده مش طبيعي، هذا جنان. فيا أحباب، كلا طرفي قصد الأمور ذميمون. محبة الأنبياء الدين، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا هو الإيمان. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله بها: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا الله، يعني بكرة وأصيلا. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري هذا وثنا يعبد. فمن الناس من يغالي في الرسول، وهذا مرفوض تماما، ومن الناس من يجفو عنه، وكلا الطرفين على خطر. إنما هو رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. بنو إسرائيل ككل الخلق أمروا بمحبة الأنبياء وتوقيرهم وتعظيمهم كما أراد الله، فجاءوا على طرفين نقيض، الأول إفراط والثاني تفريط. فالأول يهود قتلوهم والثاني عبدوهم، وكلا الأمرين كفر. إنما لابد أن تكون وسطا كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في كل العبادات تجد من الناس من عنده الإفراط ومن عنده التفريط، أما الذي يلزم السنة والوسط فهو الذي يتبع القرآن والسنة وينظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أصحابه خير الناس وأهدى الناس الذين قاس الله إيمان الخلق عليهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. في الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ له حصيات يرمي الجمرات، فجاء إليه بسبع حصيات كحصى الخذف، يعني قدر الفولة كده، حصى صغيرة عادية خالص. فكان النبي يأخذ هذه الحصيات في يده يقلبها مرة هكذا ومرة هكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء يعني الحصيات فرموا. ثم قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مرة النبي أخذ الحصيات يقلبها في يده ويقول: بمثل هؤلاء فرموا. ثم قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة عاجل غير آجل. وتذهب في الحج وترى يعني الإفراط والتفريط في هذا الأمر جدا عند الجمرات. من الناس من لا يبالي هل سقطت منه الحصاة في موضع الجمرة أم لا، وإن لم تسقط الحصاة فالرمي غير صحيح، وإذا كان الرمي غير صحيح فإما أن يعمل إعادة لهذا الرمي أو إنه يلزم بدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هذا عنده إفراط. تعالى لعنده تفريط الآخر، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، ماذا يصنع؟ تجد من يرمي نعل، ومن يرمي حصى كبيرة، ومن يقذف بالحصى وكأنه فعلا في قتال مع شخص أمامه. ما هذا الذي تصنع؟ أنت ترميها والله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد يوصلها ويتقبل منك ويفعل. فإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالتطرف ليس أمرا دينيا. انظر في كل حياتك، يعني أنا أعطي مثالين اثنين وبهما تنتهي الخطبة. لعل الأمثلة الماضية كان مثال في صلب العقيدة اللي هو غلو النصارى في عيسى حتى عبدوه فهذا كفر، وغلو اليهود أو تطرف انحلال اليهود حتى قتلوهم، قال تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق فهذا كفر. إنما أمة وسطا، وذكرنا أمر العبادة كالطهارة والصلاة والحج وغيرها من العبادات. لكن عندنا أمور حياتية بيكون فيها إفراط وتفريط كبير جدا، مسائل الزواج والطلاق، أو مسائل الزواج وتجهيز الفتيات للزواج. وانظر إلى الإفراط والغلو والتنطع الذي يكون فيها أشياء الكل يضج منها، يعني لا ما تجالس أحدا أبدا إلا ويقول اللي بيحصل ده غلط. طب فين يغير؟ يخشى من نظرة الناس إليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فموضوع التطرف في هذا الأمر، يعني لما يكون حضرنا مثلا إشكال وتجد بيتكلموا عن نفقات لا أول لها ولا آخر، طب ثم احنا ندعي الفقر، نقول الدنيا غلا، صحيح غلا والله، ونقول نجد، لا البعض يجد والبعض لا يجد، واخد بالك؟ لكن لما هو الأمر فقر، ايه الأسطول العزال الكبير اللي خارج من البيت ده رايح فين؟ وفعلا بيظل لسنين عددا أشياء كثيرة منه لا تستخدم، بل من النساء، وده أظن واقع جدا لا ينكره أحد، من النساء من تعطي ابنتها من جهازها من كان عندها، يعني كان عندها اشياء في الجهاز بتاعها ما استخدمتش، وبنتها تتجوز هتلاقي شويه الحلل دي وديها والاشياء اللي تحت السرير والاشياء اللي فوق الدولاب، فهذا تطرف مذموم، ولان من مذمته انه بيعرقل امر الزواج. وعرقله الزواج، عرقله الزواج هذه تتيح الفرصه للزنا، هو لا خيار عن الزواج الا الزنا، فاما الزواج الامر الشرعي الذي امر الله به، واما ذاك البديل المشؤوم نعوذ بالله منه الذي يستحق فاعله الحد، ان كان محصنا يرجم بالحجاره حتى الموت، وان كان بكرا يجلد 100 ويغرب عام، كما قال الله سبحانه وتعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. المثال الثاني اللي اختم به عن التطرف المذموم، الاهتمام بعض الاولياء اولياء الامور باولادهم زياده في موضوع الامتحانات. يعني الفصل الدراسي الاول كاد ينتهي الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، يعني غدا السبت الاسبوع اللي بعده تبدا امتحانات، تبدا امتحانات ثانويه ازهريه النقل يوم 22 في الشهر، وبعدهم تبدا النقل ابتدائي واعدادي عفوا، وبعدين تبدا الشهادات. طيب بتجد من اولياء الامور مش في الدماغ اصلا، لا عنده ولد ذاكر ولا عنده ولد راح مدرسه ولا شيء، ده متطرف. ما هو ابنك اللي في الشارع ده هيبقى هيكون عرضه للي يعلمه يشرب دخان، هيكون عرضه للي يعلمه يهرب من المدرسه، هيكون عرضه للي يعلمه يسرق، ما هو محتاج يصرف، وبعدين هتكون انت بتعطيه المصاريف اللي يمشي بيها في الشارع كذا وكذا، فتنبه. ده واحد. والتاني لازم الولد يذاكر مش عارف ايه ويعمل ايه ويسوي ايه. يا سيدي الفاضل له طاقه، له امكانيه، واضح؟ يعني اتق الله. فهذا يعني كلاهما على خطر، يعني ايه المانع اني ادي ما عليه فقط، انما لا لابد كذا، وانت درجاتك مش عارف ايه، ويجعل الولد دائما متوتر ودائما مقهور ودائما، ثم يقارنه بمن ليس من طبقته. الله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، الرزق عام منه الفهم، يعني فلان اسرع فهما من فلان، وفلان اوسع فهما من فلان، وفلان ذاكرته تحفظ اكثر من فلان. ده حتى بين الانبياء عليهم السلام، مع ان الانبياء خير خلق الله عليهم جميعا الصلاه والسلام، قال سبحانه ففهمناها سليمان. يعني مساله عرضت على داود وسليمان، سليمان كان افهم من داود عليه السلام في هذه المساله، قال سبحانه ففهمناها سليمان، ثم قال وكلا سليمان وداود اتيناه حكما وعلما. يعني اياك ان تحسب ان درجه داود اقل من درجه سليمان ابدا، انما في مره سليمان كان فاهم اكثر من داود ففهمنا سليمان، فإيه المانع أن يكون إنسان بذل الجهد والوقت واجتهد ثم بعد ذلك لم يوفق، لم يحالفه التوفيق، أو كان مقداره في الذكاء أقل، أو كان أو كان. ليه الضغطة الغير عادية اللي بيضغطها كثير من الأباء؟ وده والله تطرف. ليه تطرف؟ لأنه بيطلع إنسان غير سوي، يعني ولد غير سوي، ولد متوتر، ولد مهزوم، ولد خايف من اللي هيكون، ولد خايف من العقاب، خوفه الكبير من العقاب يجعله يكذب، يجعله يغش، يجعله يخون، يجعله إلى آخر ما هنالك. فيا أحبابي اتقوا الله وانظروا في الدين، نحن أمة وسطة، وما كنا كذلك إلا أن كنا خير أمة نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.